لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

الله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا والله غني حميد. زعم الذين كفروا بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يوم الجمع ذلك وأولادكم Thank you.